الباري هو يكون معاك مسدس، الوحش قبل لا يضربك تقدر تطلق عليه بسرعة قبل لا يضربك، فيم تطلق عليه اللي يصير له ستان، فلما تصير له ستان تقدر تطعنه وتاخذ دمج مرة كبير منه. تمام، يوم كنت أنا أبث كنت أتدرب على الباري واحترفت بشكل كبير الباري، صرت فنان فيه مرة، فصار أغلب البوسز أقدر أهزمهم بسهولة كبيرة كبيرة جدا، فأقدر أشوف إنه في ناس في الشات متضايقين إن هزمت البوسز بسرعة بنفس الطريقة، لأن هم ما لعبوا بالباري، لعبوا سكيل إيشو يعني، فهمت إيه، فيتضايقون مني مرة وإنه الله أوفر ليفلد وما أدري، شفت تعليقات زي كذا كثير وتغث مرات تغث. ليش؟ لأنك تكون منفعل في لحظة بعدين تقرأ كومنت ويبعص جوك مرة كذا، يبعص جوك بشكل يغث مرة، خصوصا كمان لما نموت من بوس ونغث طالع في الشات ولاقيهم كاتبين قد قد السكيل ايشوز الفاشل تنغث والله تنغث مرة. ايش قلت ما تتبث الحين ما قد تعيد؟ لا انا قاعد ارجع العب اللعبة عشان بلعب الاضافة عشان ابث ذات استهبل، ابغى اجرب الاضافة مرة لان كثير يقولون انها صعبة ومرة مستحيلة. انا ما انحرق علي ولا شيء للان. اي انا امس حملتها على الدرينج والله. ايوه والله ممتع بس تاخذ وقت ترى. هالشيء اللي مو عندي. اي ممتع مرة مستحيل بس تاخذ وقت سمتع. يعني كم اسبوع؟ مو الالعاب ما يحسبونها بالساعات، اعتقد يمديك تخلصها ب 100 ساعه. 100 ساعه اذا تبغى تفلها وتستكشف العالم وزي كذا، 100 ساعه الى 150 ساعه مناسب، ترى مره تعتبر مده طويله. طويله ادري والله، مره مره طويله يعني. هذه ني ريبليكانت مع اوتوماتا مع كله، مع كل شيء، مع الاضافات الحقيقيه ما توصل 100 ساعه، مع البلاتينيوم ما توصل 100 ساعه كمان. ايه مع الاتشيفمنت مع كله. اي انا اطول لعبه ختمتها كانت بيرسونا 5 100 ساعه بالضبط، 99 ساعه. إلدن رينج تختيمتي الاولى 117 ساعه، فشوف الفرق. ردد ما كانت اطول من لا تخسي والله. اي 40 ساعه ردد. اوكي بس هذا موضوع إلدن رينج. على سالفه موضوع الالعاب كاس العالم كمان. ايوه تتكلم عن كاس العالم كمان. لا خلص على سالفه إلدن رينج. طلع الريميك جديد حق مثل جير، بس ابغى اسفل بسرعه، ما عجبني الريميك نهائيا. انا اقول لك سالفه ليش ما عجبني. الحين الشركات كلها قاعده تتوجه لنظام انها تسوي ريميك للالعاب. سوتها فاينل فانسي ونجحت نجاح كبير، سوتها كابكوم على ريزنت ايفل نجحت نجاح كبير، هي سايلنت هيل. ايوه فكل شركه قاعده تسوي ريميكات قاعده تنجح، قاعده تاخذ عناوين كبيره تسوي ريميك ايزي ماني، يعني جارانتييد ماني. فالظاهر كونامي جت قالت يا ولد هذول كلهم قاعدين ينجحون، اقول له خلني اسوي انا، خلينا نسوي ريميك. بس جابوا ارخص فرق شفتهم في حياتي يسوون ريميكات لالعاب ايقونيه. سايلنت هيل انا ما قد لعبتها، سووا العرض الريميك حقه تراش، كشخص ما لعب اللعبه اقدر اشوف انه تراش، والناس فصلوا تكسر قزاز فجاه يتكسر ضحك مسخره. بعدين سووا ريميك لاعظم لعبة اكشن ادفنشر لعبتها في حياتي. طيب ايش ضايقك؟ فانا شفته كويس تراش. ايش ما عجبك اللون ولا ايش؟ تراش. الحين اقول لك ليش. ليش قول لي؟ ميتل جير سوليد 3 تمام، اعظم لعبة اكشن ادفنشر لعبتها بحياتي. حلو تمام، نتكلم عن بيئات، عن شخصيات، عن مشاهد، عن اشياء كثيره. هم جو اخذوا اللعبه اقسم بالله العظيم كانوا مركبوا مود، نفس المشاهد، نفس التقنيس، نفس الايم، نفس الكومبات. انا ما عندي مشكله انك تعيد صناعه اللعبه، لكن كريميك المفروض يكون في اضافات اكثر، فهمت يعني؟ الالعاب تطورت بشكل كبير، المفروض يكون في اضافات اكثر تضيف قيمه اللعبه، لكن انك تسوي نفس الشيء كل حاجه بنفس ما هي بس بالجرافيكس، تحسين جرافيكس تضايق. تضايق تغث شويه. يعني شوف ريزنت ايفل. طيب ما راح تعطي نفس قيمه العظمه على وقتها؟ ما اعتقد. لا اعتقد راح تعاني، لانه الافكار يعني هي فترتها كانت اسطوريه، بس اتوقع الالعاب تطورت شويه عن فترة اول. يعني نتكلم عن بيئات، خريطه، عن افكار، عن اشياء جانبيه تسويها باللعبه، لازم يضيفون، لان زمان كانت فاضيه لحد ما في الالعاب اللي نازل حاليا. وجهه نظري اقل شيء ممتعه، لكن اتوقع انها في الالعاب الحاليه صارت فاضيه، خصوصا نتكلم عن كونامي مثل جير و ليش شوفها خايسة؟ أنا ليت حملت لك مقارن. ليش شوفها خايسة؟ تعرف لعبة الباتشينكو؟ كتشينك. أيوة. القمار. سووا باتشينكو لميتل جير 3 في اليابان قبل 7 سنوات، والباتشينكو هذا أخذوا نفس الصور حقت ميتل جير 3 وسووا لها إعادة نشر بجرافيكس أحسن. أقسم بالله العظيم قبل 7 سنوات جرافيكس الباتشينكو